صحيح يرتكز عليه حتى يرفعه. والثاني المتن أحسن، لا أصل له، يعني هذا المتن لا يرجع إلى ولا قرآن ولا حتى من أخوان من يعتد بكلامه حتى يقال أن له أصل ممكن يرجع إليه. فهذا تأويل الصحيح والله أعلم أعلى وأعلم. طيب حديث الذي بعده، إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور. أنا يعني عليكم بحثا، نتركه لكم، عليكم بحثه والنظر فيه، عليكم بحثا والنظر فيه عقديا، هذا لكم ليس لي. إذا حضرت الله المستعان. قال وإذا استعنت سبحان ربك العظيم سبحان ربك. طبعا لا نريد أن نقف وقفة طويلة هنا لعلة أخرى، إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. طبعا هذا على ألسنة أهل مصر من الصباح والمساء. لو واحد جه صح كده وقال كويس ايه ده، الملائكة لو جت الشياطين تهرب صح. فالحديث مشهور جدا وهو ليس بحديث صحيح رايح انه من قول الناس، لا اصل له، لا اسناد له، هذا ليس بحديث بحال من الاحوال، لا اصل له، هذا من كلام الناس. ايضا كل ما تجد شيخ يقدم شيخ اخر يقول تكلم، لا، اذا حضر الماء فضل التيمم، ايضا نفس الامر، هذا من كلام الناس وليس من الاحاديث النبويه. يعني ما سردناها الا يعلم المرء الفرق بين حديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره من الناس. اللهم اعن يا رب العالمين. هذا الحديث الله المستعان. جيد، انت كتبت كل اللي تحت عشان ايش الاخوه. هذا الحديث يعني صراحه اشكاله عالي جدا، يعني هذا الحديث حسنه الترمذي. طيب، والحافظ ابن حجر طبعا أقر ذلك وقال يعني أتى من أكثر من وجه وأكثر من طريق، فيه الحسن وفيه الصحيح وفيه الضعيف لا يقل عن درجة الحسن. هذا كلام الحافظ ابن حجر. طبعا تابعه الشوكاني أو الصنعاني، كل هؤلاء يتابعون من؟ يتابعون من؟ اليمنيين يتابعون من؟ ابن حجر، يتابعون ابن حجر صراحة، خاتمة الحفاظ هم يأخذون كلامه ويتابعونه على ذلك. علامة الشام أيضا صح هذا الحديث وتكلم بكلام ابن حجر أيضا، قال يعني هو له خمسة طرق، كل طريق منهم منه الحسن أو منه الصحيح وقليل منهم إيش الضعيف، ثم قال وفي النهاية فهو حديث صحيح. طب ننظر في هذا الحديث، لأن الحديث هذا أساطير أهل العلم أسقطوه أجهزوا عليه، البخاري يضعفه، الدارقطني يضعفه، ابن معين يضعفه، أحمد يضعفه، كثير من أساطير أهل العلم يعني أصحاب الشأن أهل الشأن أصحاب الصناعة ما أخذوا بهذا الحديث. زيك محمد بن يحيى الزهري، طبعا محمد بن يحيى الزهري ده يعني قبل ابن حجر بسنة أو بسنتين، يقول لا يثبت في هذا الباب شيء ولو ثبت لزمنا فعله. محمد بن يحيى الزهري هذا شيخ مسلم وشيخ البخاري، البخاري يروي عنه لكن يعمي. محمد بن يحيى الزهري يقول لم يثبت، لا يثبت هذا الحديث ولو ثبت لزمنا عمله، ولم يرد عن الصحابة أنهم عملوا ذلك، بل ورد عن ابن عمر بسنة صحيح أنه قال كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذه دلالة واضحة جدا أن الصحابة ما كانوا يغتسلون من تغسيل الموت. لكن ننظر فيه حديثيا، هذا الحديث أخرجه أحمد وضعفه الحمد لله، وابن أبي شيبة والطالسي أبو داود والبيهقي، البيهقي هو الذي جمع استوعب كل طرق هذا الحديث في السور الكبرى، الموقوفات والمرفوعات وكل ذلك من طرق أو من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوع. هذا السند عجيب يا شيخ، فالسند هذا جاء يعني من أكثر من طريقة، عايزين أبو هريرة جاء له أكثر من طريق، أو نعم هذا الطريق أنا أريد أكتبه جيد. طريق آخر أغفله شيخنا هو طريق القاسم بن عباس، أما هم ضعاف القاسم فما يعني ما يهمون أن نحن نأتي بهذا الطريق أم لا، خلينا في الطرق المهمة هذه. عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، وفي رواية أخرى من طريق آخر سنن أبي داود عن سفيان، عن سفيان بن من؟ عن سعيد بن أبي صالح عن أبي، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي من حديث عبد العزيز بن الأخطار عن سعيد بن أبي صالح عن أبي، عن أبي هريرة، وأخرجه البيهقي عن ابن لهيعة الحمي بن أبي الحكيم عن صفوان عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أخذناها رواية القاسم بن عباس، هي ممكن ما يعني مش هتفيدنا كثيرا ان هي طعنوا فيه. خلينا في الطرق الاربعه هذه او الطرق الخمسه هذه. انظر له الطريق. ابن ابي ذئب صالح دولة التوأمة اللي هو صالح ابن ايش؟ ادم ابن بهام. طيب عن ابي هريرة. ابن ابي ذئب ثقة ثبت، هذا قرين مالك، وان كان مالك يتكلم فيه وهو يتكلم في مالك، ولذلك العلماء قعدوا القاعدة العظيمة كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى. فهو يتكلم فيه يتكلم فيه، لكن هو ثقة ثبت. نعم ذي بثقة ثبت. صالح مولى التوأمة اختلف في توثيقه، منهم من ضعف ومنهم من وثق، وجاء الحافظ في النهاية فقال صدوق، لكن اختلط. نتكلم عنه الآن. عن أبي هريرة، طبعا أبي هريرة لابد أن تبحث في التوثيق والتجريح فترى من وثقه كثر. طيب أجيبه، قل أنت واهم، اتق الله ربك. أبو هريرة صاحب، والصاحب لا ينظر في إيش، أمر منتهي، عدل من فوق سبع سماوات، انتهى الموضوع، لا ينظر في التعديل ولا التوثيق، أبو هريرة انتهى الموضوع. طيب يبقى عندنا البحث هيكون في ابن أبي ذئب ثقة ثبت، أنهان أمره. طيب صالح مولى التوأمة، صالح قالوا فيه ضعيف ووثقه بعض الناس، وأجمل ما قاله الحافظ ابن حجر قال هو إيش؟ صدوق. قال هو صدوق، وإن كان الذهبي لا يرضى بهذا، قال هو صدوق يعني هو لا ينزل عن درجة الحسن، جيد، لكنه إيش؟ اختلط. فيرجع لنا في البحث في هذا الإسناد، نقول ورواية المختلط ينظر فيها لها أحوال ثلاث: روى قبل الاختلاط، روى بعد الاختلاط، روى دون علم اختلط أم لم يختلط. طيب روى قبل الاختلاط، ها ثبت حديثه بشرط وقيده، هو إن كان ثقة، إن كان ثقة. طيب روى بعد الاختلاط، ها تعرفون المختلط؟ ذهب ايش ضبطه او ذا نعم ذهب ضبطه، فهذا الاختلاط، والاختلاط غير التغيير كما بينا، الاختلاط اصبح ايش مستديم تاع الموضوع، اما التغير حين وحين. فهنا الاختلاط له احوال ثلاثة كما قلنا، اختلاط يعني عدم، اختلاط تساوي عدم ضبط، انتهى الموضوع. كان الاخوة تعرف بس يعني ايش اختلاط. وعندنا المختلط روايته قبل، قبل بعد لا نعرف، بعد هذه ضعيفة، قبل اقبله يرجع حسب توثيقه، من ثقة يقبل خلاص. طيب حين لا نعرف روى قبل او بعد نقول ايش؟ نتوقف حتى نعرف هذا قبل ولا بعد، يقبل ولا يرد. خلاص الحق ان ابن ابي ذئب روى عن صالح قبل الاختلاط، حق ان ابن ابي ذئب روى عن صالح قبل الاختلاط، وهذا دلاله على انه ايش ضبط لنا هذا الحديث. طيب انتهينا من الاسناد الاول. طيب الاسناد الثاني فيه ايش؟ سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن اسحاق مولى زائد عن ابي هريره. المعروف من هذا الاسناد ان سهيل يروي عن ابي عن ابي هريره، هذه سلسله معروفه ان سهيل يروي عن ابي عن ابي هريره، فادخال اسحاق لابد ان يوجب لنا ايش؟ وقفه. الوهم وين؟ هل الصحيح هذه زياده فتقول هي زياده ثقه ام لا؟ قال وفي روايه عن محمد بن عمرو أما أتى بهذه الرواية، قال العلماء في محمد بن عمرو بعدما رفع عن أبي هريرة قال وعامة أصحابه يوقفونه، أن يرونه إيش وقوف. طيب هنا عبد العزيز المختار عن سهيل بن أبي صالح راجع للإيش للأصل اللي نتكلم عنه عن أبي هريرة. شوف الفارق بين هذا الإسناد وهذا الإسناد، قال عن أبيه، أبيه ليس بينه وبين أبي هريرة إيش؟ واسطة. هنا واسطة، ممكن تؤول عند المحدثين أن له في هذا الحديث إيش؟ شيخين، أخذه بنزول ثم قدر الله له أن يقابل أبي هريرة فإيش؟ أبا هريرة فأخذه بعلو، وهو كلام وجيه.

لا يصح لنا ولا يسهل علينا أن نغفل أو أن نقول نغض الطرف عن أقوالهم. فالصحيح أن هذا الحديث يكون موقوفا على أبي هريرة وليس بمرفوع ولا يصح. ومن غسل ميتا إن أراد أن يغتسل قد فعل ما فعل أبو هريرة على الاستحباب، ومن لا يفعل لا شيء عليه. هذا الراجح الصحيح. كلام كل يا شيخ لا يصح في الباب شيء، هل هذا دلالة على استيعابهم لجميع الطرق؟ هو ده الإشكال عندك. أنا الآن أرتاح جدا عندما يقول البخاري لا يصح في الباب شيء وأقول لا يصح في الباب شيء. أوسع الناس اطلاعا. أحمد بن حنبل يقول أبو زرعة لعبد الله ابن أحمد بن حنبل: تعرف جلست مع أبيك؟ أو قال: ذاكرت أبيك. تعرف يحفظ كم؟ يحفظ ألف ألف حديث. ليش ألف ألف حديث؟ هات 15 كمبيوتر حطهم أمامنا الآن. ألف ألف حديث طبعا تؤول على إيش؟ على المرفوع والموقوف والمقطوع وفتاوى الصحابة، كل هذا ألف ألف حديث. بتاعت اطلاع عالية جدا جدا. البخاري كتاب البخاري ده منتقى من بحر. صحيح أن هؤلاء أوسع الناس رواية وأشد الناس اطلاعا على الروايات عندما يقولون لا يصح في الباب شيء، فخذ هذا القول واختم عليه. إذا إيش؟ ننظر إلى سهيل أم هنا بالنسبة للاضطراب ممكن تنظر إلى ما تحت سهيل، يعني إذا وهمت توهم تحت سهيل مش سهيل، لأنه لم يرد عن سهيل أنه وهم على أبيه، لأن كل الروايات الارتجاع جاءت سهيل على أبيه عن إيش؟ عن أبي هريرة. الصحيح من تحته إلا إذا دلت القرينة أن سهيل هو الذي وهم. نعم. لكن الإشكال وقفنا فوجدنا أن شيخ أحمد شاكر أو شيخ الألباني صححه والبخاري ضعف، ونجد وجاهة البخاري أنه يعل المرفوع بالموقوف، فجعلنا لابد أن نقف وقف، ولا نقول طبعا نهدر جهود المتأخرين هؤلاء. العلم ليس قاصر على أحد، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، صحيح ولا لا؟ لكن نقول لا يمكن أن نهد الطرف عن إعلان البخاري لحديث، لابد أن نقف بوقف التعظيم لهذا القول وننظر ونفتش. أكيد حتى لو كان ظاهر السند الصحة أكيد في علة خفية جعلت البخاري يعله، صحيح؟ لا سيما أن العلة ظاهرة أنه هو قال عامة الثقات يرويه موقوفا، يبقى إذن الذي يرويه مرفوعا وهم وإن كان ثقة، لكن الثقات عامة من رواه رواه على الوقف ليس على الرفع. تكملت الحديث اللي هو من حمل جنازة ومن حملها فليتوضأ. الاختلاف هذيك أشد يساعد. من حملها فليتوضأ هذه أشد، يساعد هذا في توهين وهو هذا يساعد في توهين الرواية كلها بأسره اللي هي الثاني الشطر الثاني. شيخ لما يقول البخاري أشبه ما يكون بالموقوف يخاف عما يكون موقوف، لا هو لكن هو يقول هذا المرفوع أشبه ما يكون بالموقوف، يعني هذا أشبه بكلام أبي هريرة مش بكلام النبي، كما يقول مثلا بعضهم هذا أشبه بحديث الأعمش منه بحديث ابن عيين، يعني هذا من السلسلة دي سلسلة معروفة بالأعمش معروفة بابن عيين، فهم يقولون وده لأن عندهم دقة. ها عندك اختلاف؟ لا بحكي سبحان الله. نعم هذا هو هذه دقة هذا صارفة كما يقولون، فهم يقولون لا هذا الكلام أشبه يكون يخرج من أبي هريرة ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن عندهم وصول عن السلام يقول سبحان الله المؤمن لا يجلس. طيب إيش العلة؟ ولذلك الخطابي حار وقار جلس يحور ويكور حتى ينظر ما العلة، قال لعله وهو يغسل الرشاش رجع على إيش؟ على جسده وهو الميت والنجاسة ممكن يغسل. نقول طب حتى لو المؤمن أصلا لا ينجس، طب وهو يغسل الرشاش رجع يرجع على إيش؟ طب يغتسل ليش؟ يخلع ثوبه. قولوا من غسل ميتا فليخلع ثوبه، صحيح؟ إذا كان خوفه من النجاسة. وبعضهم قال لا العلة تعبدية لأنه شهادة له تعليم، وانت عندك الأصول الشرعية من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المؤمن لا ينجس، أن المؤمن يؤكل ويشارب والحائط يجلس معها في لحاف واحد، فالأصول هذه تبين لك أن هذا كلام أشبه ما يكون من أبي هريرة على الاستحباب أيضا وليس على الوجوب. نعم الاستحباب من فعل الصاحب ولم ينكر عليه أحد، ونحن قلنا أن الصاحب قوله أو فعله إن لم يخالفه أحد فهو إيش؟ حجة، صحيح ولا لا؟ يعني من فعل ذلك يساب ان شاء الله يساب على فعل الصحابه. نعم يعني فعل الصحابه فعل الصحابه ده هو ده افضل واحد عدله الله جل وعلا من فوق السبع سماوات. اسمعني الان الكلام كله يرجع اصوليا لمساله مهمه جدا، قول الصاحب وفعل الصاحب حجه ولا ليس بحجه؟ اصبر الحمد لله خليني معك. بس انت قلت ايش؟ الموقوف. ما هو انا بتكلم عن موقوف. انت قلت ايش؟ حجه. اذا كان حجه ما معنى حجه؟